الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الدكتور عبد العزيز ابن علي الحربي: 10 وصايا لحفظ القرآن وتثبيته. هذه وصايا موجزة لحفظ القرآن ومراجعته وتثبيته وفهم معانيه. الأولى: وجه ملكتك كلها نحو الحفظ، ولا تشتت ذهنك وتفرق ملكة حفظك في أمور أخرى تنشغل بحفظها أو بإجهاد الذهن فيها. فالقرآن يحتاج منك إلى أن تجمع حافظتك وتوجهها إليه. ثانيا: فرغ قلبك من الشواغل وأخلع عن نفسك الصوارف، فإن لم تخرج تلك الشواغل والصوارف من قلبك ونفسك ابتداء فأخرجها بالانكباب على القرآن، فهو ربيع القلب وجلاء الهم. فإذا شغلت نفسك بالقرآن وداومت على ذلك لم يبق لتلك العلائق مكمن، ومن تلك الشواغل والصوارف التعلق بالشهوات والاشتغال بالشعر حفظا وصناعة والهم بالرزق فيما فوق الكفاف. ثالثا: حافظ على وقتك وكن ضنينا ببذله في غير ما ينفعك، واستعن على ذلك بتنظيمه ومعرفة هدفك وشرفه والسعي إلى تحقيقه. رابعا: اجعل الإخلاص وصدق النية أساسا تبني عليه عملك وتحقق فيه هدفك، فإن هذا مما يبارك في وقتك وعلامة على أن الله أراد لك الخير، والله إذا أراد بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته، فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده وقته. ولا تشتغل بالسوابق والهم بها ولا باللواحق والخوف منها، فقد قالوا: العارف ابن وقته، ولا ماضي له ولا مستقبل. خامسا: هنالك أوقات وأحوال مباركة توافق صفاء ذهنك وانشراح صدرك، فاغتنم هذه الأوقات والأحوال. كثلث الليل الآخر وبعد صلاة الفجر وحين قيامك من النوم وبين الأذانين في المسجد وعند راحة البال وبعد فراغك من الصلاة، ومن الناس من يكون الصوم أوفق له والجوع أنشط له. سادسا: اجعل لك منهجا وارسم لنفسك خطة توافق قدراتك وتناسب حالك، وإياك أن تخل بما ألزمت به نفسك، فإن أخللت بها فعاقبها بما يردعها. اجلدها بصيات من الجلد والدأب، وليس بلازم أن تأخذ بما رسمه سواك وأن تركب مطية غيرك، إلا إذا وجدت ما رآه غيرك ورسمه مناسبا لك موافقا لهواك. سابعا: أذكر لك طريقة حسنة سهلة، إن رأيتها موافقة لك فخذ بها أو اجعلها منارا تهتدي به وتشتق لك من خلالها طريقا أخرى ومسلكا مناسبا. والطريقة هي أن تحفظ في كل شهر جزءا من القرآن، تحفظ في كل يوم صفحة من المصحف الذي يكون الجزء فيه 20 صفحة كمصحف المجمع، فإذا تم لك حفظ الجزء في 20 يوما جعلت بقية الشهر للمراجعة التي ترسخ ذلك الجزء وتثبته في قلبك. ومن طرق ذلك التسميع على غيرك، خاصة إذا كان حافظا تهابه أو تستحي منه، والقراءة به في الصلاة خاصة إذا كنت إماما. ثامنا: اجتهد في أن يكون حفظك من مصاحف غير مختلفة في الطبعات، ولا يكن حفظك من أي مصحف اتفق لك الحصول عليه، لأن مواضع الآيات ترتسم في ذهنك، وهذا يعينك على التذكر وينبهك إلى عدم ترك بعض الآيات، لأنك تعلم مثلا أن قوله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، في أول الصفحة اليسرى، فلن تقرأ مكانها آية أخرى من وسط الصفحة أو أول الصفحة اليمنى مثلا. تاسعا، الحفظ فن وبراعة، فأعمل الحيلة في فنون من التحفظ تكون كفيلة بدفع الملل وإجمام الخاطر وتطرية النفس، كالحفظ بطريقة التكرار بصوت عال، أو بالقراءة الصامتة، أو السماع أو الكتابة، أو بالتسميع على غيرك قبل الحفظ المتقن، وتكرار التسميع لديه إلى أن تبلغ درجة الإتقان. واعرف حافظتك من أي نوع هي، هي سمعية أم بصرية، فإذا عرفت من أي نوع هي فلا تهمل الثانية، بل قوها بتدريبها حتى تكون عونا لأختها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عاشرا، اعلم أن من خصائص القرآن، اعلم أن من خصائص القرآن الكريم أنه سهل حفظه سهل نسيانه، كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فلا تحبط حين تجد جهدا في تثبيت القرآن، وحين تجده يتفلت منك مع قرب العهد به، لا سيما في الشهور الأولى من حفظك، واعلم أن ذلك كله خير لك، لأن تردادك لما حفظته عبادة تؤجر عليها. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.